الحمد لله الذي لا يفات، والحمد لله الذي لا يلات، والحمد لله الذي جعل من آياته اختلاف الألوان والألسن واللغات، ونصلي ونسلم على الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه، سليل أكرم نبعه وقريع أشرف بقعه، سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي، وعلى آله وتبعه من سري وملي. وقفنا في الحصة الماضية عند تحليل معنى قول المتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكرنا بأن هذا اللفظ هو لفظ خبر، والمعنى أنه طلب ودعاء. فقول المتعوذ أعوذ أي اللهم أعذني، ومثلنا لذلك بما يكفي. والاستعاذة بالجملة من الأعمال الصالحة، دليل ذلك أن الله تعالى لما ذكر العمل الصالح في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن ذكر الأعمال الصالحة ووعد عليها بالحياة الطيبة في الدنيا، ووعد عليها بجزيل الثواب في الأخرى، وصلها بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، إيذانا منه تبارك وتعالى بأن الاستعاذة جهة من جهات الأعمال الصالحة التي يثاب عليها. والاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع، الاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع، وأجمعوا على أن التعوذ ليس من القرآن، وأجمعوا على استحسان ذلك عند كل قراءة في غير الصلاة، ذلك ما هو التعوذ، أيوة أحسنت، عند كل قراءة في غير الصلاة. واختلفوا في الصلاة، فابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في قراءة كل ركعة ويمتثلون أمر الله تعالى بالاستعاذة على العموم في كل قراءة، لا يفرقون بين قراءة الصلاة وقراءة خارج الصلاة، فالقراءة عندهم دائما توجب الاستعاذة سواء كانت في صلاة أم في غير صلاة. أما أبو حنيفة والشافعي يريان ماذا؟ يتعوذان في قراءة الركعة الأولى، ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة. يتعوذان في ماذا؟ في قراءة الركعة الأولى، ويريان ماذا؟ قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة. والإمام مالك، سيدنا مالك، لا يرى التعوذ في المفروضة، هكذا في المفروضة، ويرى التعوذ في قيام رمضان. لماذا؟ وردت بها الأحاديث، نعم. ثم ماذا؟ لأن الغالب في القيام القراءة، فأعطي حكم الغالب، هو يرى التعوذ، يتعوذ في القراءة في غير الصلاة، ألحقت بغير الصلاة، لأن الغالب في القيام ماذا؟ قراءة القرآن، فألحق بالغالب، غلبت عليه القراءة فأعطي حكم القراءة في غير الصلاة. وكان الحسن يرى بأن الآية في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بأنها نزلت في الصلاة، وندبنا إلى استعمال ذلك في غير الصلاة. قرأ شيئا إن شاء الله من القرآن. كنا قد قرأنا الفاتحة برمتها بالجمع، لكن الآن فقط نقرأ نمر مرورا للبركة فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. أخذنا هذه من ماذا؟ من قول الشاطبي ومالك، هذه الأشياء مرت معنا، فقط الآن نمر مرور الكرام. ومالك يوم الدين راويه ناصر، يعني من اللذان يقرآن مالك؟ عاصم والكسائي، فتعين للباقين ملك. إذن الآن يبدأ دائما لقالون، يبدأ لقالون، من اندرج معه في ملك؟ هو دخل في جملة الخمسة، وبقي من؟ بقي عاصم والكسائي، وقد عطف بهما وهما المشار إليهما في قول الشاطبي راويه ناصر، فالراء رمز للكسائي والنون رمز لعاصم. هذه الأشياء مرت. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ماذا فعل الآن؟ قرأ أولا لمن؟ لقالون، فقال اهدنا الصراط المستقيم، ثم عطف بمن؟ بقنبل. أخذناه من أين؟ من قول الإمام الشاطبي وعند صراط، والصراط لقنبل بحيث أتى. ثم قرأ الإشمام لمن؟ الآن هنا لحمزة. قال وعند صراط، والصراط لقنبلة بحيث أتى، والصاد زايا أشمها لدى خلف وشمم لخلاد الأول. إذن اجتمع في الأولى. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. ماذا فعل؟ بدأ لمن؟ لقالوا ومن اندرج معه. عطف عليه من؟ من؟ أحسنت. لماذا؟ لأنه يندرج مع خلف في ماذا؟ في عليهم، ويتخلف. نعم، يقرأ، لأنه قال واشمم لخلاد الأولى. إذن هنا يقف في الأولى، وهنا يقرأ بماذا؟ بالصاد المحضة، بمحض الصاد، فعطفناه. ثم عطف من؟ عطف قنبلا. من أين أخذناه؟ وعند صراط، والصراط لقنبلا، لقنبلا بحيث أتى، وكيف أتى، بحيث أتى معرفا أو منكرا إلى آخره. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماذا فعل؟ بدأ لقالون بماذا؟ بوجه الإسكان، بوجه إسكان ميم الجميع، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، واندرج معه من لا يصل، الذي لا يصل. قرأ لقالون على وجه الإسكان، أليس كذلك؟ من الذي اندرج معه؟ غير من؟ غير ابن كثير، وهو على وجه الصلة. لماذا؟ لأن الشاطبي يقول وصل ضم ميم الجمع قبل محرك أحسنت دراكا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا الدال لمن؟ لابن كثير وقالون بتخييره جلا إذن قالون له التخيير ونبدأ له بماذا؟ نبدأ له بالإسكان بالإسكان إذن نرى من اندرج معه ثم نعطف عليه من لم يندرج وهكذا إلى آخر الخلف في الآية ثم عطفنا عليه ماذا؟ حمزة أخذا بقول الشاطبي عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا هل انفرد أم اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد إذن هو منفرد في هذا الآن هذه الآية على هذا النمط الآن سنصلها بالبسملة بسم الله نبدأ لقالون غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم جيد ما الذي فعلناه الآن من أين أخذنا البسملة لقالون من قول الإمام الشاطبي وبسمل بين السورتين بسنة الباء في قوله بسنة لمن؟ لقالون بسنة نعم رجال الراء من قوله رجال رمز للكساء والنون من قوله نموها عاصم رمز لمن؟ إذن من الذي يبسمل بين السورتين؟ قالون أيوة والكسائي أخذان من قول الإمام الشاطبي وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملها من الباقي من الباقي ابن كثير الدال في درية رمز لمن لابن كثير هؤلاء يبسملون بين السورتين والبسملة إما أن نجمعها مع آخر السورة المنتهية مع أول السورة التي ابتدأنا بها أو نقطعها عن آخر السورة ونصلها بأول السورة المبتدأة أو نقطع الجميع هكذا للذين يبسملون وبأي وجه أتينا من هذه الأوجه كنا على صواب لماذا؟ لأنه من الخلاف الجائز في القراءة وليس من الخلاف الواجب فبأي وجه قرأنا فقد أصبنا إذن بدأ الآن بوجه ماذا؟ بوجه الوصل وصل الجميع أعيد لنا هذا الوجه غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وصل الجميع أعيد هذا الوجه غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم لولا أن أشق عليك لما أمرتك بالمد فيجب أن تمد لأن هكذا تلقينا لا بد أن تمد أعيد ألف لام ميم وحدها ألف لام ميم أحسنت إذن فعلنا ماذا؟ وصلنا الجميع هذا على مذهبي الإسكان نأتي بالوجه الآخر بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ألف لام ميم. فعلت ماذا؟ سكت. لا, لا ما زلنا لقالون. ها ما زلنا لقالون في البسملة. ها إذا نقرأ الآن ماذا؟ ها نقطع البسملة عن آخر الصورة ونصلها بأول الصورة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنت. إيتي بالوجه الثالث. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. جيد. فهمنا الآن, أخذنا على مذهب إسكان ميم الجميع بجميع الأوجه التي له في البسملة, قطع الجميع ها ووصل الجميع وها وصلها بأول الصورة وقطعها عن آخر الصورة, هي أربعة أوجه, هي أربعة ها, لكن يترك واحد الذي هو ها وصل البسملة بآخر الصورة لعلة ماذا؟ سيأتينا هذا بالتعليل. قالوا لأن البسملة لأوائل الصور لا لا لا, لا, لا لأواخرها. سيأتينا هذا إن شاء الله. إذن نقرأ الآن لمن؟ نقرأ لمن؟ لا نقرأ لورش. ورش ورش سيأتينا الآن, سنبدأ في الخير العميم إن شاء الله. الذين يأخذون له بالبسملة سيكون قد اندرج مع قالون, أليس كذلك؟ لأن قالون على وجه إسكان ميم الجميع, فهو كورش لم يختلف عنه في شيء في مثل هذا. والذين لا يأخذون له بالبسملة, وسنفصل القول في هذا ونحرره بإذن الله تعالى, ها إن شاء الله تعالى فاصبروا. الذين لا يأخذون له بالبسملة فإنما يأخذون له بوجهي السكت والوصل, بالسكت والوصل. فاقرأ لنا على وجه السكت. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. فهو سكت بغير تنفس, سكت بغير تنفس, واختلف في مقداره, والأجود هو هذا, ها أليس كذلك؟ ائتنا بالوجه الآخر. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. أحسنت. أعد لنا هذه اللفظة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. لا بد أن تمد الأولى. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا ضالين. ألف لام مد ولا الضال ولا الضالين. ألف لام ميم. أحسنت, أحسن الله إليك. الآن انهينا ورشا, من اندرج معه؟ أحسنت. تقرأ لمن؟ أحسنت. بسم الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسنت أعيد لنا هذه الأوجه الآن فعل ماذا؟ قرأ لقالون على وجه الصلة في ميم الجميع من اندرج معه؟ اندرج معه ابن كثير لأنهما يتفقان في الصلة ويتفقان في البسملة أليس كذلك؟ بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسنت ما الباقي؟ بقي حمزة هل لديه بسملة؟ ها من أين أخذناها؟ من قول الإمام الشاطبي ووصلك بين السورتين فصاحة ها ووصلك بين السورتين فصاحة فالرمز في كلمة فصاحة في حرف الفاء وهي رمز لمن؟ لحمزة هو يصل بغير بسملة بسم الله ويضم الهاء هذا معروف ها غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم إذن رددوا معي للبركة غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا ضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم غير المغضوب عليهم أحسن الله إليكم. بسم الله تابع. الآن نأخذ الآية التي بعدها وهي الآن أحكمنا إن شاء الله خلاف السبعة في البسملة، ليس كذلك؟ تعتبرون هذا إن شاء الله من الإجازة أنكم تلقيتم وسمعتم آخره. وألقى أنواع الإجازة والإسناد هي أن يؤخذ من أن يسمع من فم الملقي، والثاني أن أحسنت. بسم الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. نأصل لو وقفنا هنا ليس فيه شيء. عند القراء السبعة من طريق الشاطبية هناك شيء آخر من طريق الطيبة، وهو مد لا التبرئة التي لا ريب فيه عند حمزة، وإن شاء الله سيأتينا ذلك بإذن الله. إذا نصل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآن قرأ لمن؟ لقالون. قالون لا صلة له في هاء الضمير. من الذي له الصلة؟ ابن كثير. من أين أخذناه؟ من قول الإمام الشاطبي. الآن سنبدأ في العمل، لابد أن تحفظوا الشواهد. ستستظهرون الشاطبية إن شاء الله حرفا حرفا، لا أريد أن أقول بيتا بيتا. فهمتم؟ بسم الله. إذن قال الإمام الشاطبي ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلاة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وما قبله التسكين لابن كثيرهم وهو هذا. إذن نعطف بمن؟ بصاحب الخلف الذي هو ابن كثير. بسم الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جيد. هذا ابن كثير. بقي لنا من؟ بقي لنا الإدغام، هكذا نقول. ما الذي قرئ؟ ما الوجه الذي اندرج؟ ما الوجه الذي وقف؟ إلى آخره، حتى نستوفي الخلاف برمته في الآية. لم يبق لنا إلا الإدغام، والإدغام لمن؟ للسوسي. فاحذروا هذا. أخذناه من أين؟ من قول الإمام الشاطبي ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثل. إذن عندنا نقول ماذا؟ فيه هدى للمتقين. أخذناه من قول الإمام الشاطبي وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا ومثال، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثل إلى آخره. بسم الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآن أنهينا الآية بالقراءات السبع، أليس كذلك؟ إذن أخذنا لقالون واندرج معه من اندرج معه، ثم تلوناه بابن كثير لصلة هاء الضمير، ثم تلوناه بمن؟ بالإدغام الكبير للسوسي عن أبي عمرو. للسوسي عن أبي عمرو. أعيد لنا الأشياء. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أخلص الكسرة في القاف. للمتقين. للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لمن الآن؟ لابن كثير. هكذا أخذناه من أين؟ هكذا دائما سنمشي هكذا بالختمة كاملة إن شاء الله، لا بد من الشواهد. وما قبله التسكين لابن كثيرهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لمن؟ للسوسي عن أبي عمرو. ماذا فعل؟ أدغم. أحسنت. الإدغام الكبير، الإدغام الكبير. أخذناه من أين؟ من قول الإمام الشاطبي. جميل، أحسنتم. إذن أريد أن يقرأ غيركما. بسم الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما شاء الله ما شاء الله. هو هذا. إذا انهيناها الآن بالقراءات السبع إن شاء الله. رددوا معي للبركة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك اتبعوا الإشارة، إشارة اليد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا وإياكم من المتقين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.